الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، ولا نزال في كتاب البيوع في باب بيع الأصول والثمار، ومر معنا بعض المسائل المتعلقة ببيع الثمار وكيف تباع مع أصولها. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجمعين. قال الشارح الله سألة: فإن باع الأرض وفيها ثمار. لا، يقرأ المتن في البداية، ما قرأناه. قال المؤلف رحمه الله: فإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترته المبتاع، وإن كان يجز مرة بعد أخرى فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. بالفتح الجزة. والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. قال الشارح رحمه الله: مسألة: فإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير فهو للبائع ما لم يشترطه. نعم. قول النقدام رحمه الله تعالى في المغني يعني: بلا خلاف أعلمه ولا أعلم في خلاف. يقول يعني يقول هذا قول المالكية والشافعية، يقول: ولا أعلم في خلاف أن الأرض التي لا تزرع أو الزرع التي فيها لا تخرج إلا مرة واحدة، هو بذر البذور وخرج بعض الزرع، وهذا الزرع نباته ثمرته لا تحصد إلا مرة واحدة، وقد ظهرت يعني وقد ظهر هذا الزرع، فهذا الزرع يكون للبائع إلا أن يشترطه المشتري. قال: ما لم يشترطه المشتري لأنه ظاهر فكان للبائع أشبه ثمرة مؤثرة. مسألة: وإن كان يجز مرة بعد أخرى كالرطبة. بعض أنواع الحشائش التي تنبت وتقطع، تنبت وتقطع. فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع إلا أن يشترطه المبتاع لذلك. نعم، يعني لو أن هناك زرعا، هذا الزرع يعني عند الحصاد يؤخذ بعضه وتترك أصوله في الأرض، يقول مثل البقول ومثل بعض أنواع الحشيش وغير ذلك التي تزرع في الأرض، الحشائش، فهذه تحصد مرة بعد مرة، فعند الحصد ماذا يفعلون؟ يجزون منها ظاهرا ويتركون الأصول. فيقول: إن كان يجز مرة بعد مرة، فإن كانت ثم جزة ظاهرة عند البيع فهي للبائع، والأصول تكون لمن؟ للمشتري، والتي بعدها تكون في ملك المشتري. قال: إلا أن يشترطه المبتاع كذلك. المسلمون عند شروطهم، يقول النووي رحمه الله تعالى: لا خلاف في ذلك، أن الزرعة إذا كانت ظاهرة وتجز مرة بعد مرة، أن الجزة الظاهرة تكون للبائع، وأن الأصول التي ستأتي بعد ذلك بجزات متتالية تكون للمشتري. قال المؤلف رحمه الله: فصل في حكم بيع الثمار وصلاحها. نعم، هنا هذا الفصل يعقد: متى يجوز أن تباع الثمرة؟ الثمرة تمر بمراحل، منذ متى يستطيع البائع أن يبيع؟ هل من أول ما تخرج الزهرات أو الأكمام، أو ينتظر حتى تخرج من أكمامها، أم ينتظر حتى يبدو الصلاح؟ متى يجوز له أن يبيع؟ وهذا الباب يا إخوة مداره على ماذا؟ مداره على تقليل المخاطر، ألا يكون هناك غرر. لماذا؟ لأنهم يقولون: إن الثمار في أولها تكون معرضة بصورة أكبر للجوائح، وأن تصاب بالأمراض والعاهات والآفات. الثمرة في بدوها تكون عرضة أكثر لأن تصيبها العاهات والآفات، فيكثر فيها عندئذ المخاطرة، أن يأتي المشتري فيشتري الثمرة التي لا زالت في بدايتها، فلا تمر فترة إلا ويقول له البائع: والله قد جاءت عاهة فأفسدت الثمر. وهنا يحصل الإشكال بين الزارع والبائع والمشتري، الضمان على من؟ هذا يقول لك قد بعتك، وهذا يقول: أنا ما أخذت شيئا. فلذلك حد الشرع شيئا معينا، حدا فاصلا، هذا الحد هو الذي تقل بعده مسألة حصول الآفات والعاهات، لا تمتنع لكن تقل. نعم. فهذا الفصل يبين لك ما هو هذا الحد. قال المؤلف رحمه الله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على ترك الجذاذ، على الترك إلى الجذاذ، على الترك إلى الجذاذ، الجذاذ الذي هو القطع، جاز. فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، تأخذ مال أخيك بغير حق. وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتموه، وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. قال الشارح رحمه الله: مسألة. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فلو باعها قبل بدو صلاحها لم يجز إلا بشرط القطع، لما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، متفق عليه. وفي لفظ: نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، رواه مسلم. ولأن في بيعه غررا من غير حاجة فلم يجز، كما لو اشترط التبقية وإن باعها بشرط القطع جاز بالإجماع. يقول رحمه الله تعالى: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. إذن هذا الحد الذي يجوز للبائع فيه صاحب الشجر أن يبيع الثمرة حين يبدأ أو تبدأ الثمار في الصلاح، في أن تبدأ أن تكون صالحة للأكل، تبدأ في النضج. ويقول العلماء: إن صلاح البعض صلاح الكل، يعني إذا بدأ النضج في بعض الشجر كأن الشجر كله قد نضج، يجوز البيع عندئذ. فإذا بدأت الثمرة في الصلاح، بدأت في النضج، هنا يجوز أن تباع. ثم ذكر الأدلة، فقول النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الثمار، عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. ثم ذكر أمثلة. الضابط عندنا هو صلاح كل ثمرة بما هو معروف عند أهل شأن، صلاح كل ثمرة بما هو معلوم عند أهل الزراعة. فمعلوم مثلا أن صلاح التمر أن يظهر فيه اللون الأصفر أو الأحمر، صلاح العنب أن يتموه يعني أن يمتلئ بالماء، صلاح كذا أن يصير لونه أبيض، صلاح كذا مثلا أن يكون حجمها كذا. إذن هذه المذكور أو هذه الأشياء المذكورة هي مجرد أمثلة. صلاح كل ثم أو صلاح كل ثمرة بحسبها، على ما يعرف أهل الشأن منها. ثم قال: ولأن في بيعه غرر من غير حاجة فلم يجز. لماذا هو غرر؟ كما قلنا، لأنه قد تصيبه عاهة، آفة، وهذا يكثر في الثمرة قبل بدو الصلاح. قال: كما لو اشترط التبقية، لو أنه أخذ اشترى ثمرا ثم قال: أشترط عليك أن تبقيه، فهنا الأمر أنه اشترط ذلك لحاجته، فمثل هذه الحالة تجوز أن يشترط الإبقاء. قال: وإن باعها بشرط القطع جاز بالإجماع. يعني في حالة أنه يريد أن يشتري الثمار قبل بدو الصلاح يجوز له في حالة واحدة، أن يشترط القطع على الفور، لا تبقى على رؤوس الأشجار. إذن النهي عن البيع قبل بدو الصلاح إن استبقيت، لكن إن شرط أن تقطع بالفور، يعني رجل جاء إلى ثمرة لا زالت خضراء وقال: يا أخي نحن نأخذ هذه الثمار الخضراء، وهي في هذه الصورة نصنع منها كذا وكذا، فأنا سأخذها منك لأنه ينتفع بها وهي على هذه الحالة، هل هذا يجوز؟ الجواب: الأصل عدم الجواز إلا إن شرطت ماذا؟ أن تقطع من على الشجر. يقول لك: ابدأ في الحصاد الآن، فهنا يجوز. أما أن يشتريها قبل بدو الصلاح ويتركها على الشجر أو النخل فهذا لا يحل. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة. ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز. نعم، يعني نحن عندنا حالتين، أو عندنا حالتان. الحالة الأولى أن يشتري قبل بدو الصلاح، ويريد أن يتركها حتى الحصاد حتى الجثاث، هذا لا يحل. الصورة الثانية أن يشتريها بعد بدو الصلاح ويقول لن أخذها الآن، لن أخذها إلى وقت الجذاذ، فهذا جائز، فهذا جائز. إذن الاستبقاء قبل بدو الصلاح لا يحل، الاستبقاء بعد بدو الصلاح جائز. قال أبو حنيفة لا يجوز بشرط التبقية، لأنه شرط الانتفاع بملك البائع على وجه لا يقتضيه العقد فلم يجوز، كما لو شرط تبقية الطعام في بيته. نعم، أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان له في هذه المسألة قول واجتهاد، أنه يقول هذا لا يحل للمشتري، إبقاء الثمر على الشجر بعد الشراء لا يحل له، لأن هذا انتفاع بملك غيره بما لا يجيزه العقد. عقدك مقتضاه أن تأخذ الثمرة، الثمرة ملكك، تبقيتها على الشجر قال هذا فيه انتفاع بملك الغير، هذه الشجرة تأكل أو تأخذ من هذه الشجرة ومن مياهها ومن الأرض وتشغل مكانا، ثم منافع للرجل قد يستطيع أن يستغلها، فمن هذه الجهة رأى أن هذا لا يحل. نعم. قال ولنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فمفهومه أنه أجاز بيعها بعد بدو صلاحها، وثبت أنه إنما نهى عن بيع يتضمن التبقية لأنه يجوز بشرط القطع وعنده مطلقة، وثبت أن الذي نهى عنه هو الذي أجازه، ولأن النقل والتحويل يجب في المبيع بحكم العرف، فإذا اشترطه جاز، كما لو اشترط نقل الطعام من ملك البائع حسب الإمكان، وفي هذا انفصال عما قال. الآن هو يجيب عن قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فيقول قوله يعني لنا يعني للحنابلة الذين أجازوا بشرط التبقية بعد بدو الصلاح، قال ولنا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فمفهومه أنه أجاز بيعها بعد بدو الصلاح، هذا المفهوم، نهى قبل بدو الصلاح، إذا ما بعد بدو الصلاح فهو جائز. قال وثبت أنه إنما نهى عن بيع يتضمن التبقية لأنه يجوز بشرط القطع، يعني إن نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن النهي قبل بدو الصلاح هو نهي عنه بشرط ماذا؟ إذا اشترطت التبقية، لكن لو قطع في الحال فعند الجميع أنه جائز لا إشكال فيه. فيقول إذن مفهوم حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان بعد البدو فإنه جائز ولو كانت ستبقى، لأن الصورة التي نهى عنها هي ماذا؟ هي قبل البدو على أن تبقى. واضح يا إخوة؟ النهي جاء عن ماذا؟ أن تبيع قبل بدو الصلاح على أن تبقى، لأننا قلنا إنه لو قبل بدو الصلاح ويقطع جائز. إذا ما هي الصورة المنهي عنها؟ قبل بدو الصلاح وأن تبقى على الشجر، هذه الصورة المنهي عنها. فهذا المفهوم الذي هو مفهوم المخالفة، سيأتينا إن شاء الله تعالى أن يسر الله في الأصول، مفهوم المخالفة هو ماذا؟ أن الصور الأخرى جائزة. ما هي الصورة الأخرى؟ أن تبيعها قبل بدو الصلاح وأن تقطع، وأن تبيعها بعد بدو الصلاح بأن تقطع وأن تبقي، هذه كلها صور تخالف هذه الصورة، فهي كلها جائزة. لذلك قال فقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى قول مرجوح غير صحيح. قال ولأن النقل والتحويل يجب في المبيع بحكم العرف فإذا اشترطه جاز. مسألة القبض واستلام السلع هذه مرجعها إلى ماذا؟ إلى العرف، ونقل السلعة كيف يكون وطريقته ومدته، هذه الأمور مردها إلى أعراف الناس. قال فإذا اشترطه جاز، كما لو اشترط نقل الطعام من ملك البائع حسب الإمكان، يعني لو أنه اشترط أن تبقى هذه السلعة موجودة في هذا البستان بعد أن اشتراها لوقت الجذاذ حتى تنقل، فإن هذا يدخل في جملة الأعراف، أعراف الناس في ذلك، فهي جائزة من هذه الجهة. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة، فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع، لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا، لما تأخذ مال أخيك بغير حق. هذه مسألة يجب أن تربط هذا الكلام من المصنف بالكلام الذي قبله حتى تتضح العبارة في المتن كيف. قال ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز، فإن أصابتها، إذا متى تصيبها؟ بعد أن يشترط عليه أن يتركها إلى الجذاذ. إذا هذه الحالة أنه الآن جاء رجل قد باعها بعد بدو الصلاح، قال واتركها لي على الشجر حتى وقت الجذاذ، هذه صورة جائزة. فجاءت آفة فأفسدت هذا المحصول، الضمان على من؟ من الذي يضمن في هذه الحالة؟ المشتري الذي اشترى هذه الثمرة واشترط أن تبقى، أم البائع؟ فيقول لك في هذه الحالة فإن أصابتها جائحة، أي عند شرط الاستبقاء، رجع بها على البائع، إذا الضمان على من؟ على البائع صاحب الشجر. واستدل على ذلك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن بعت من أخيك ثمرا، معنى بعت من، قلنا باع هو لفظ يستعمل في البيع والشراء، فبعت من أخيك يعني اشتريت منه، قال بعت من أخيك ثمرا فأصابت، أو بعت من أخيك ثمرا أي اشتريته، أو بعته عفوا، بعت من أخيك شيئا أي بعت له ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا، أنت صاحب الشجر بعت له هذا الثمر ثم أصابته جائحة، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا أيها البائع، لما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ هذا الرجل وإن كان قد اشترى لكنه ما استلم شيئا، وما دخلت هذه الثمار في عهدته حتى يضمنها، إنما كانت على الشجر الذي هو في بستانك. فلذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما تأخذ مال أخيك بغير حق، هو ما أخذ في مقابله شيء. فهذا يدل على أن في حالة الاستبقاء، استبقاء الثمر على الشجر، الضمان يكون على من؟ على البائع، الضمان يكون على البائع. أكمل شيء. قال رواه مسلم والإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه: ولفظهما من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا على ما يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم، وهذا صريح في الحكم فلا يعدل عنه. وروى مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. نعم، الأمر بوضع الجوائح، الجائحة هي الآفة التي تأتي فتصيب الزرع وغيرها، وأن توضع يعني ألا تؤخذ من يؤخذ ثمنها من المشتري. قال الشارح رحمه الله: مسألة وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتموه، وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، متفق عليه، ونهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. قيل: وما تزهو؟ قال: تحمار أو تسفار. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، ونهى عن بيع العنب حتى يسود. رواه الترمذي. إذن كل ثمرة بحسبها. إذن الأحاديث التي وردت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يصفر أو يحمر هكذا في بعض الروايات، هل هذا يحمل على العموم أن يجب في كل ثمر يظهر فيها اللون الأحمر أو الأصفر؟ الجواب لا، إنما هذه أمثلة للنضج وبدو الصلاح، كل ثمرة بحسبها. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: باب الخيار. هذا باب مهم من أبواب البيوع. ما المقصود هنا بالخيار؟ المقصود هنا بالخيار هو حق فسخ العقد لأحد المتبايعين أو كليهما، حق فسخ العقد أن يكون لأحد المتبايعين حق في أن يفسخ العقد، هذا يسمى ببيع الخيار أو بباب الخيار، أن يختار أحد البائعين أن يمضي العقد أو أن يفسخه، هذا له شروط وله أنواع سيأتينا بعضها إن شاء الله تعالى. وهذا الخيار ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليه جمهور العلماء، وخالف الإمام مالك رحمه الله تعالى في بعض أنواعه، مثل خيار المجلس الذي سيأتينا، هذا ما قال به الإمام مالك لأنه وجد يعني عمل أهل المدينة على خلافه. مع أن الحديث صحيح، بل الحديث وقع له هو رواه، ولكن قامت عنده قرينة أخرى جعلته يترك الحديث. وإلا فالأصل يا إخوة أن الأئمة رحمهم الله تعالى ما يتركون العمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وإن ثبت أن أحدهم ترك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكون لم يقع له، لم يسمعه، لم يعرفه، وإما أنه قد قام له معارض كان عنده أقوى منه. وإلا فليس هناك إمام، لا سيما الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، يتعمد مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا أحد منهم يتعمد مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن تقع لهم عوارض، أشياء تعارضها. وراجعوا، وهي رسالة نافعة، رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هي رسالة نافعة ذكر فيها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الأسباب التي يحصل بسببها أن تجد إماما من الأئمة قد خالف نصا أو حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبين أن ذلك لا يكون بعمد، وإنما ذكر أسبابا، سبعة أسباب رحمه الله تعالى ترجعون إليها. فشاهدوا أن هذا الباب باب مهم، وفيه إثبات الاختيار للمتبايعين في فسخ العقد، يذكر منها يعني بعض الأنواع، خيار الشرط وخيار المجلس، سيأتي إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: باب الخيار. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع، إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما، وإن طالت المدة إلا أن يقطعان، وإن وجد أحدهما بما اشترى عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب. قال الشارح رحمه الله: مسألة البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، لما روى ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، متفق عليه. وفي لفظ: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فيتبايع على ذلك فقد وجب البيع، متفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذا يسمى خيار المجلس. ما معنى خيار المجلس؟ أن لكل واحد من المتعاقدين أن يرجع في الصفقة. ومبنى هذا أن تفهم أن العقود معاشر الإخوة تنقسم إلى قسمين: عقود لازمة وعقود جائزة. العقود تنقسم إلى قسمين: عقود لازمة. ما معنى العقد اللازم؟ العقد اللازم هو الذي إذا تم لزم كل واحد من طرفيه، صار واجبا عليه، لا يستطيع أن يفسخه. هذا هو العقد اللازم. ما هو العقد الجائز؟ هو العقد الذي يستطيع أحد الطرفين أو كليهما أن يفسخه. هذا يسمى عقد ماذا؟ عقد جائز. الوكالة عقد، أجعلك وكيلا، هذا عقد لازم أم جائز؟ جائز. لماذا؟ لأن الوكيل أو الموكل يستطيع أن يأتي فيقول: من الآن أنت لست وكيلا لي، قد فسخت العقد معك. يجوز له هذا؟ يجوز، لأن هذا عقد ماذا؟ جائز. لكن العقد اللازم لا يستطيع، مثل البيع. البيع عقد لازم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه يستطيع أن يرجع فيه البائع أو المشتري أحد الطرفين ما دام في مجلس العقد ما لم يتفرقا. فأنت الآن جالس معي وقلت لي: والله يا أخي أنا أريد أن أشتري منك السيارة، فقلت لك: بعتك على كذا على كذا، اتفقنا، هذا مفتاح السيارة، هذا المبلغ، طيب الحمد لله. ثم جلسنا أو تكلمنا قليلا، أو جاء رجل ثالث فتحدثنا معه، فقلت لي: والله يا أخي بدأ لي يعني أني أرجع عن الصفقة، أنا لا أريدها، رد علي مالي. هذا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لازلنا في مجلس العقد. والأصل في معنى التفرق هنا التفرق بالأبدان، لكن أخذت أنا المال وانصرفت إلى بيتي، فاتصلت علي بعد ساعة وقلت لي يا أخي والله أنا أريد أن أرجع في العقد، أقول لك لا أستطيع أن أمتنع؟ نعم، العقد يلزمك ويلزمني. لماذا؟ لأننا تفرقنا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا حصل التفرق فقد وجب البيع ولزم البيع. واضح يا إخوة؟ هذا يسمى بماذا؟ خيار المجلس، يعني أنه خيار متعلق بمجلس العقد. يقول عليه الصلاة والسلام إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، يعني الخيار ثابت للبائع والمشتري، كل منهما يستطيع الرجوع. قال ما لم يتفرقا وكان جميعا، طالما كان مجتمعين ولم يتفرقا من مجلس العقد. قال أو يخير أحدهما الآخر فيتبايع على ذلك. ما معنى يخير أحدهما الآخر؟ يعني يقول له ليس هناك خيار للمجلس، بمعنى نختار أننا إذا أتممنا الصفقة فقد لزم البيع، لا خيار في المجلس، ليس لك أن ترجع. إن اتفق على ذلك، اتفق على ترك الخيار، فالمسلمون عند شروطهم، فهذا الخيار حق للمخلوق، يجوز له أن يتنازل عنه؟ يجوز. إذا قال له البائع والله يا أخي أنا أريد أن أبيعك هذا الكتاب، فقلت لي طيب وأنا أشتريه ثمن كذا، الثمن كذا والكتاب أمامك، أقول لك لكن بشرط إذا أتممنا الصفقة لا يحق لك الرجوع حتى في المجلس، يتم البيع في وقتها. قلت لي موافق خلاص. أردت بعد ذلك ونحن في المجلس يا أخي والله لا أريد الرجوع، قلت لك لا خلاص، أنت قد تنازلت عن هذا الحق، ليس لك خيار، فقد اشترطت عليك أن تسقطه وقد وافقت. واضح يا إخوة؟ إذن أو يخير أحدهما الآخر، يعني في ترك الخيار، فيتبايع على ذلك يتوافق، فقد وجب البيع، وجب كما قلنا عقد، عقد لازم. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة، فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب بيعه، والتفرق يكون بالأبدان، فإن ابن عمر كان يمشي خطوات حتى يلزمه البيع إذا أراد لزومه. نعم، كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا عقد صفقة ثم أراد أن يمضيها فإنه يترك المكان وينصرف، يخطو خطوات حتى يبتعد، حتى يحصل التفرق بالأبدان، فإن حصل ذلك لزم البيع، وجب. نعم. ولا خلاف في لزومه بعد التفرق، والمرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم، لأن الشارع علق عليه حكما ولم يبينه، فدل على أنه أبقاه على ما يعرفه الناس كالقبض والإحراز، فالتفرق العرفي هو التفرق بالأبدان، كذلك فسره ابن عمر وتفسيره أولى لأنه راوي الحديث. وجدت الآن كما ذكر العلماء عندنا صور من أنواع المعاملات، يعني الآن البيع الإلكتروني كيف يكون التفرق؟ كيف يثبت خيار المجلس؟ كيف الآن أنت الآن تبيع مع شخص على الإنترنت، طيب فكيف يتم خيار المجلس وكيف نقول متى ينتهي؟ فقال العلماء بإغلاق المحادثة، وإذا كان بالجوال بإغلاق الجوال بالاتصال، هذا حكم التفرق. إذن فباختلاف الأحوال يختلف الأمر، باختلاف الأحوال يختلف الأمر. أنا أتبايع مع رجل وهو في مكان آخر في دولة أخرى واشتري منه بالهاتف، يا فلان أبيع أشتري منك كذا السلعة التي أعرفها موصوفة في الذمة، أريد سلعة نوع كذا، أنت رجل صاحب مصنع تنتج مثلا سلعة معينة، أنا أقول لك أنا أريد من هذه السلع التي رأيت صورتها كذا وكذا وكذا وكذا، شيء موصوف في الذمة وقيمتها كذا، اتفقنا تم البيع، تم البيع. أغلقت الاتصال، لو رفعت بعد ذلك سمعت الهاتف يا أخي ألغي العقد لا يحق لك، لكن وأنا لازلت في الاتصال لأن لا ما تفرقنا، قلت لك انتظر لعلي أرجع لعلي أنظر في أمري، هنا يجوز. إذن فهذا الأمر يختلف باختلاف الصورة، لكن الأصل فيه عند الاجتماع بالأبدان أن يكون الافتراق أيضا بالأبدان، ما دام اجتماعنا على البيع بالأبدان فإن الافتراق يكون بالأبدان كذلك. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة، إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة، فيكونان على شرطهما وإن طالت المدة إلا أن يقطعان. نعم، يعني إلا أن يشترط أن يمتد الخيار بعد التفرق، بمعنى أن يقول يا أخي أريدك أن تشترط لي خيارا لمدة أسبوع، إذا وجدت السلعة لا تناسبني أردها عليك، توافق؟ فإن قال وافقت فهنا يصبح الخيار ليس خيار مجلس ولكنه يكون خيار شرط، هذا النوع الثاني من أنواع الخيار. خيار الشرط هو خيار يشترطه أحد المتبايعين على الآخر، وقد يكون لواحد وقد يكون للاثنين، يعني قد نتفق والله يا فلان نعقد الصفقة نعقدها ولكن سنترك أسبوعا، من أراد منا أن يرجع في البيع فليرجع، اتفقنا اتفقنا، لزم هذا الشرط، لزم هذا الشرط. يقول إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة، وكلمة معلومة هنا مقصودة لأن هذا شرط في المذهب، أن تكون المدة معلومة، يعني يجب أن تكون المدة محددة، لا يصح أن تكون مؤبدة. لماذا؟ قالوا لأن التأبيد ينافي حقيقة البيع، إذا كان لك أن ترجع في هذه السلعة مدى الحياة، إذن لا أنت اشتريت ولا أنا بعت في الحقيقة، تأتيني بعد 20 سنة تقول لي رد علي ما يصلح، فهذا يناقض أصل العقد، فقالوا ينبغي أن تكون المدة معلومة. نعم. قال لأنه حق يعتمد الشرط فجاز ذلك فيه كالأجل، ولا يجوز مجهولا لأنها مدة ملحقة بالعقد فلم يصح مجهولا. نعم، قال هذه مدة ملحقة بالعقد وينبغي أن تكون العقود محددة واضحة، فأنت جعلت في العقد شرطا غير معلوم، وهذا يعود على العقد بالإبطال لأن فيه الغرر الجهالة، قلنا إنها لا تحل فيما يتعلق بأصول العقد وشروطه. نعم. قال وهل يفسد به العقد على روايتين، أحدهما لا يفسد لا لحديث بريرة. نعم، قال طيب الآن لو فرضنا أن واحدا عقد مع شخص عقدا وجعل مدة الخيار غير معلومة مجهولة مفتوحة، متى أردت أن أرجع السلعة أرجعتها وما حددت شيئا، فهذا شرط باطل. هل يسد به العقد بالكلية بمعنى أن هذه صفقة نقول هذه صفقة فاسدة أرجع السلعة إلى الرجل وخذ مالك، لا عقد، أو أن العقد صحيح والشرط باطل؟ قال في روايتان، الرواية الأولى أنه لا يفسد، يعني يكون البيع صحيحا والشرط فاسد، لحديث بريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترطي لهم الولاء ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أبطله، والثاني يفسد لأنه عقد. تفضل. قال الثانية يفسد لأنه عقد قارنه شرط فأفسده، أشبه نكاح الشغار. سيأتينا نكاح الشغار، ما نكاح الشغار؟ أن يقول الرجل زوجني ابنتك على أن تزوجني أو زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي بلا مهر، نسقط المهر فيما بيننا، هذا يسمى نكاح الشغار، وهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال وعنه يصح مجهولا لقوله عليه السلام المؤمنون على شروطهم، رواه الترمذي وقال حديث صحيح. فعلى هذا إذا كان الخيار مطلقا مثل أن يقول لك الخيار متى شئ أو إلى الأبد فهما على خيارهما أبدا أو يقطعاه، وإن قال إلى أن يقوم زيد أو ينزل المطر ثبت الخيار إلى زمن اشتراطه أو يقطعاه قبله. نعم، هذه المسألة أن القول الآخر أنه يجوز أن يكون هذا الشرط غير محدد غير معلوم، قالوا المسلمون على شروطهم، وهذا رجل كلاهما قد رضي بذلك فالأمر إليهما لأن هذا حق لكل واحد منهما، فإذا أراد المخلوق أن يعني أن يترك حقه فله مثل ذلك، لكن الأول هو المذهب، الأول هو المذهب أن المدة ينبغي أن تكون معلومة ولا تصح مجهولة. نعم. قال مسألة وإن وجد أحدهما بما اشترى عيبا لم يكن علمه فله رده، أو أخذ أرش العيب، والعيب كالمرض أو ذهاب جارحة أو سن، وفي الرقيق من فعله كالزنا والسرقة والإباق. فمن اشترى معيبا لم يعلمه فله الخيار بين الرد وأخذ الثمن، لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له، فثبت له الرجوع في الثمن كما في المصرات وبين الإمساك وأخذ الأرش، لأن الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن، فإذا لم يسلم له كان له ما يقابله كما لو تلف في يده. نعم، يقول: وإن وجد أحدهما بما اشترى عيبا. ابتداء ينبغي أن نعلم ما المراد هنا بالعيب، ما المراد بالعيب؟ قال الفقهاء: المراد بالعيب هو ما ينخفض به سعر السلعة. العيب هو ما ينخفض به سعر السلعة، يعني إذا وجد بها هذا العيب لا تباع بمثل هذا السعر، ويتضرر به المشتري وكان لا يعلمه، يضره بالانتفاع به، لأنهم قالوا لو كان العيب يسيرا مما لا ضرر فيه ولا يؤثر في الثمن فهذا لا يعد عيبا، مثل هذا لا يعد عيبا، فمثل هذا لا يرجع. وأما إذا كان يؤثر في الثمن يخفض من قيمته، له ضرر على من جهة الانتفاع به، وأيضا الشرط المهم أن يكون ذلك بغير علمه، يعني ما كان يعلم أن العيب موجودا، لو كان يعلم بوجوده وأخذها مع ذلك لا يحل له أن يرجع بعد ذلك، لا يحل له أن يرجع. إذن أهم شرطين عندنا: عدم العلم مع حصول الخفض في القيمة، وجود هذا العيب يخفض من القيمة، وذكر بعض الفقهاء معها مسألة عدم الانتفاع، نعم، أو التأثير في الانتفاع أو الضرر في الانتفاع. قال: يقول: والعيب كالمرض أو ذهاب جارحة أو سن. هذه العيوب التي يضربها، يقول: والعيب كالمرض أو ذهاب جارحة أو سن، وفي الرقيق من فعله كالزنا والسرقة والإباق. كل هذه أمثلة ذكرها لمسألة العيوب، كل عيب يؤثر في الثمن، لأن الناس عندها السلعة لها مواصفات معينة، فبعض هذه المواصفات إن لم توجد سعر السلعة يقل. من العجائب التي ذكرها الفقهاء في مسألة العيب، وانظر سبحان الله إلى الفارق بين القوم قديما حين كانت الديانة فيهم قوية وبين أحوالنا، كان عندهم من العيوب التي تخفض الثمن أن تكون الجارية مغنية. إذا كانت الجارية تغني، مغنية تحسن الغناء، هذا لا يرفع سعرها، يخفضه، يخفض من سعرها، يجعلها غير مرغوب فيها، تعصي الله فيتركونها، فهذا مما يخفض سعرها عنده. فشاهدوا أن كل عيب من هذا أنه يقلل فيها. يقول: فله الخيار بين الرد وأخذ الثمن. في هذه الحالة إذا وجد العيب ماذا يفعل؟ إما أن يردها ويأخذ الثمن، خلاص يقول: هذه الصفقة غير صحيحة، وهذا يسمى بخيار العيب، هذا يسمى بخيار العيب، هذا النوع الثالث من أنواع الخيار، أن يكون في السلعة عيب فيردها لأجل هذا العيب، فيردها لأجل هذا العيب. قال: فثبت له الرجوع في الثمن كما في المصراة. حديث المصراة، النبي صلى الله عليه وسلم حين نهى عن أن تصر الإبل والغنم، والمقصود هنا بالمصرات هي أن يربط الضرع حتى يمتلئ اللبن، فيظن الظان أن هذه عادتها، فإذا أخذها فحلبها اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث لا يجد أن الضرع يعود كما كان، فالنبي عليه الصلاة والسلام خيره بين أن يمسكها أو أن يردها مع صاع، من صاع من تمر، لأنه شرب هذا اللبن الذي اشتراه وقت البيع. فهذه هذا الحديث هو الأصل في هذه المسألة، في جواز الفسخ والرد، في جواز ماذا؟ الفسخ مع الرد. قال: فثبت له الرجوع كما في المصرة وبين الإمساك وأخذ الأرش. يعني أنا الآن اشتريت منك يا أخي السيارة ب50,000، ثم ثبت لي أن في الماكينة في الماتور فيه عيب، فلما عرضناها على أهل الصنعة قالوا هذا العيب ينقص من ثمن السيارة 5,000. فأقول لك سأمسك السيارة وأعطني 5,000 الفرق التي استحققتها لو كان هذا العيب غير موجود في السيارة. رجل اشترى بيتا ب100,000، ثم إنه اشتراه على أن هذا البيت لا يحتاج إلى ترميم، فلما دخل البيت وفتشه جيدا وجد هناك أن بعض الترميم يحتاجه، فجاء بأهل الصنعة فقالوا هذا الترميم يحتاج إلى 10,000 أو ينقص ثمن البيت من 100,000 إلى 90,000. فيقول رجل طيب أنا أريد البيت، لكن أعطني هذه 10,000 بهذا العيب الموجود. هذا يسمى ماذا؟ الأرش. لذلك يقول العلماء الأرش في لغة الفقهاء هو الفارق بين ثمن السلعة بدون عيب وثمنها مع العيب. الأرش ما هو؟ هو ثمن السلعة، الفرق بين ثمن السلعة بدون العيب والثمن بالعيب، هذا الفارق يسمى الأرش. فيقول لك إن الذي يجد عيبا في السلعة ويريد أن يمسكها له ذلك، وله كذلك مع الإمساك أن يأخذ الأرش، لأنه اشترى السلعة على أنها بدون عيب فوجدها بعيب، فله أن يأخذ هذا الأرش. نعم. قال فصل: ومعنى الأرش أن ينظر ما بين قيمته سليما ومعيبا، فيؤخذ قدره من الثمن، فإذا نقصه العيب عشر قيمته فأرشه عشر ثمنه، لأن ذلك هو المقابل للجزء الفائش. مثاله أن يكون قد اشترى منه سلعة ب15 فيظهر فيها عيب فتقوم صحيحة ب10 ومعيبة ب9، فقد نقصها العيب عشر قيمتها، فيرجع المشتري على البائع بعشر الثمن دينار ونصف. وحكمه وحكمة ذلك أن المبيع مضمون على المشتري بالثمن، ففوات جزء من المبيع يسقط عنه ضمان ما قابله من الثمن أيضا. ولأننا لو ضمناه نقصان القيمة أفضى إلى أن يجمع المشتري الثمن والمثمن، وهو أن تكون قيمة المبيع 10 وقد اشتراه 5، ويكون العيب ينقصه نصف قيمته وذلك 5 فيرجع بها، فهذا ضمناه بما ذكرنا. فهذا ضمناه، أو هو شكلها بطريقة لا أظن العبارة ما يأتي الفعل هكذا. طيب تراجع إن شاء الله وراجعها وانظر فيها في أصل الكلمة. واضح المقصد هنا يا إخوة معنى الأرش؟ إذن الأرش هو الفرق بين ثمن السلعة بدون العيب والثمن بالعيب. ويقول لماذا نعطيه للمشتري؟ يقول لأن الرجل إنما أخذ السلعة وضمنها على أساس أنها سالمة من البيع، فهذا الثمن الذي أخذه الرجل كاملا يقابل سلعة سالمة من العيوب، فلما حصل العيب حصل النقص، وهذا النقص لما أورث نقصا في المال فإن هذا المشتري لا يجمع عليه بأنه أخذ العيب ودفع ثمنه، لا يجمع عليه أنه أخذ شيئا معيبا ويدفع ثمن العيب، فلذلك يرد إليه. هذا قول الحنابلة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له رأي آخر. شيخ الإسلام يقول إن اختار الإمساك فلا أرش، إن اختار الإمساك فلا أرش. لماذا؟ قال أنتم جعلتم أصل المسألة حديث ماذا؟ حديث المصراة. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث المصراة ما ذكر أرشا للمشتري إذا أراد أن يمسك، قال فإن شاء فليمسكها وإن شاء فليردها وصاعا من تمر، ما قال من إذا شاء فليمسكها ويأخذ أرشا. فقال فالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي جعله الفقهاء أصلا لهذه المسألة لم ينص فيه على الأرش، لذلك اختار شيخ الإسلام في هذه المسألة أنه لا أرش فيها، إذا أراد أن يمسك فليمسك وقد دفع الثمن، وإن أراد أن يردها فليردها وليأخذ ماله. نقف هنا إن شاء الله تعالى، أطل اليوم، جزاكم الله خيرا. سريعا لا، لأنه ما قبضها بعد حتى يقبضها. هذا الحج، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا الحج يدخل في صورة البيع، يدخل فيما يظهر في صورة البيع، فإما أن يكون بيعا على الحقيقة أو ليس ببيع، عيدة بالبيع، وإذا كان عيدة بالبيع فهذا مشكل، لأن الأصل في صورة بيع العربون أنه عقد صفقة بحيث أنها تضيع على صاحبها، العربون هذا يذهب إن رجع هو في الشرط، فما يظهر والله أعلم، تراجع إن شاء الله تعالى. طيب فضل يا أخي رادم يصرف لتفضل. نعم. تبقى بس يكفي، لكن من باب الإفهام ومن باب الإيضاح أن هذه الثمرة إلى الآن من تفع المشتري بشيء منها، نعم لتمام النفع فيها، هو يريد أن يأخذها على صورة كاملة، لكن هو ما أخذ شيء، من تفع بشيء، من انتقلت إلى ملكه، من قبضها إلى الآن، فكيف يضمن ثمنها، كيف يضمن، ما أخذ شيئا، يعني هذا الرجل سيدفع مالا بدون أدنى شيء، حتى لو كان وأنت وافقت. طيب فضي حاجة، ثمرة في البيت تمام، انا الدبايه هو المشتري، سبق 15 يوم افسدت، والمفروض ان انا اخد حق، لا، لان حضرتك بقى بضاعتك لسه موجوده على الشجر، زي بالظبط كانه ما جاش ولا اشترى، احنا متفقين ان هو يشيل، هو بتاخد من عنده هو، بس حضرتك وافقت، وشرط الموافقه مع العلم ان الثمره هتكون في ضمانك، دي علماء يسموها حقوق المخلوقين، وحقك أنت تملك التنازل عنه، وإذا تنازلت عنه لا يحق لك بعد ذلك أن ترجع فيه، إذا قال لك أشترط التبقية لازم تعرف أنه ده حيكون في ضمانك. لا، الشرع الشرع أنا بايع، أنا فاهم يا حاج، هو المشتري، هو لو قطع من 10 أيام الثمرة في منتهى الكلام تبقى 15 يوم، كونه أنك وافقت، المفروض لا تريد، خلاص لا توافق، قل لا والله أنا أبيع إلا أن تقطع الآن، يعني مثلا أنت اشتريت على كده أفسدت أنت مثلا، أيوة يكون هذا الشرط، أنك تشترط أن الضمان يكون عليه، فهذا يكون حالة أخرى، لكن الشرع جعل أنه هو طالما اشترط الاستبقاء يبقى الضمان عندك، لأنه هو ما استلمش حاجة.